اسألي الله ربك فهو عونك وحسبك، كم هداك كم غضبك، ما معانا سوى الله. اسألي الله ربك فهو عونك وحسبك، كم هداك كم غضبك، ما معانا سوى الله. كم لها غضب خفية في جميع البارية، إن معك حسنينية فانت راجع إلى الله. اسأل الله ربك فهو عونك وحسبك، كم هداك كم رضى الله، ما معانا سوى الله. كم قضى من ما طلب، كم سترني ما عايم، كم دفع من مصائب، فاكثري الحمد لله. اسألي الله ربك الله فهو عونك وحسبك، كم هداك كم لطفك، ما معانا سوى الله. يا أخي قف على الباب، ما على الباب بواب، من دعا الله ما خاب، كيف يخيب داعي الله. اسأل الله ربك فهو عونك وحسبك، كم هداك كم لطفك، ما معانا سوى الله. كيف مخلوقي مثلك ينفعك أو يدوم لك، يا جهول عيني عقلك حين تطلب سوى الله. اسأل الله ربك الله فهو عونك وحسبك، كم هداك كم لطفك، ما معانا سوى الله. كل دنياك شغلة وتشعيب ورفلة، من من الناس فضله فالتزم طاعة الله. اسأل الله ربك فهو عونك وحسبك، كم هداك كم لطفك، ما معانا سوى الله. من تعلق بحبله أدرك الخير كله، واسلم كل محنة حين توكل على الله. اسأل الله ربك فهو عونك وحسبك، كم هداك كم لطفك، ما معانا سوى الله. وختام المقالة صل يا ذا الجلال على النبي وآله عترة صفوة الله. اسأل الله ربك فهو عونك وحسبك، كم هداك كم لطفك، ما معانا سوى الله.